أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة عنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الكريم الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك واشفع علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحلنا بالهاتف. قال المؤلف رحمه الله كتاب المصابيح الساطعة في الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام. الجزء الرابع سورة سبع. ثم قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أي بخصلة واحدة، إن فعلتموها أصبتم الحق، وهي أن تقوموا لله أي لوجه الله خالصا، ولم يرد القيام على الأرجل كما قال تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وقوله مثنى وفرادى، إشارة إلى جميع الأحوال. فإن الإنسان إما أن يكون مع غيره يكون وحده، فإذا كان مع غيره دخل في قوله مثنى، وإذا كان وحده دخل في قوله فرادى. فكأنه يقول: قوموا لله مجتمعين ومنفردين، لا تمنعكم الجمعية من ذكر الله، ولا يحجكم الانفراد إلى معين يعينكم على ذكر الله. وقال في البرهان: المراد بالمثنى مشاورا لغيره، والفرادى هو المنفرد برأيه. وقيل منفردين اثنين اثنين وواحدا واحد، والقيام إما عن مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم وتفرقهم عن مجتمعهم عنده، وإما القيام الذي لا يراد به المثول على القدمين، ولكن النهوض في الأمر بالهمة، لا القيام بمعنى الانتصار. وقيل الخصلة الواحدة هي لا إله إلا الله، وقيل طاعة الله قاله في التجريد. ومعنى قوله: ثم تتفكروا، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تقوموا لله بالقسط مثنى وفرادى، لا أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ثم تتفكروا، أي اعترفوا بما هو الأصل والتوحيد، ولا حاجة فيه إلى فكر ونظر بعدما بان وظهر. ثم تتفكروا فيما أقول بعده من رسالتي والحشر، فإنه يحتاج إلى تفكر. وكلمة ثم تفيد ذلك، كأنه قال: قوموا لله ثم تتفكروا. ثم بين ما يتفكرون فيه، وهو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما بصاحبكم من جنة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي ليس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنون. والمعنى: إنما أعظكم بخصلة واحدة، وهي أن تقوموا لوجه الله خالصا متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا، ثم تتفكروا في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه، وينظران فيه نظر متصادقين متصافيين، لا يميل بهما اتباع هوى. وأما الفرد فيتفكر في نفسه بعدل وإنصاف بلا مكابرة، ويعرض فكره على عقله، ويتبع دليل العقل، ولا يكابره حتى يهجم به النظر الصالح على الحق، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم على الحق. والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشوش الخواطر، ويعمي البصائر، ويمنع الرؤية، ويخلط القول، فيقل الإنصاف، ويكثر الاعتتاب، ويثير عجاج الغضب والتعصب بنصرة المذاهب. وأراهم بقوله: ما بصاحبكم من جنة، أن هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا والآخرة لا يتصدى لمثله إلا مجنون لا يبالي باستضاحه إذا طلب بالبرهان فعجز. وأما راجح العقل مرشح للنبوة لا يدعيه إلا بعد صحته عنده ببرهان، وقد علمتم أن محمدا ما به من جنة، بل أرجح قريش عقلا وأجمعهم لما يحمد، وكان مظنة أن لا يظنوا به الخير والصدق، وإنما ذكر سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم باسم الصحبة لينبه على أنه قد صحبهم المدد الطوال، فعرفوا رجاحته وعقله وصدقه وأمانته. يبدو هنا في غلط، قال: وقد علمتم أن محمدا ما به من جنة، فالأرجح قريش عقلا وأجمعهم لما يحمد، وكان مظنة أن لا يظنوا به إلا خير، أو وكان مظنة أن يظنوا به الخير والصدق، وكان مظنة لعن وكان مظنك لأن يظن به يعني أي مسجد ما كان ها؟ لا لا في لأن وإنما ظنك وكان مظنك أن يظن به به الخير والصدق ولا وكان مظنك أن لا يظن به الخير والصدق ما يبقى يا لكن ثم قال عز وجل إن هو إلا نذير لكم من العذاب وقوله بين يدي عذاب شديد إشارة إلى قرب العذاب كأنه قال فينذركم قبل قدومكم على عذاب لا أشد منه وهو عذاب الآخر. وفي البرهان هو الانتقام بالسيف والعقاب في الآخر واستعار بين يدي للتقدم اليسير وقد يراد به التقدم المطلق نحو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال في البرهان وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل قريشا ألا يؤذوه ويمنعوا منه لقرابته منه حتى يؤدي رسالة ربه فسمعوه يذكر الله والعزة في القرآن فقالوا يسألنا ألا نؤذيه لقرابته منا ويؤذينا بسب آلهتنا. ولما ذكر أنه ما به من جنة يلزم منه كونه نبيا ذكر وجها آخر يلزم منه أنه نبي إذ لم يكن مجنونا فقال قل ما أسألكم من أجر فهو لكم أي شيء أسألتكم على الإيمان فهو لكم إن أجري إلا على الله يريد نفس المسألة كقولك لمن لم يعطك شيئا إن أعطيتني شيئا فخذه نعم إن أعطيتني شيئا فخذه تريد قطع طعمه عن الأخذ مما لم يكن لأن من يرتكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذا لم يكن ذلك فيه ثواب أخروي يكون مجنونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدعواه للنبوة يجعل نفسه عرضا للهلاك عاجلا ثم قال مقدرا لأي رسالة وهو على كل شيء شهيد أي مطلع على أني لا أطلب الأجر على نصيحتكم. أي مطلع على أني لا أطلب الأجر على نصيحتكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجر إلا على الله. يعني أي إنسان بيبدأ في عمل وهو يريد ما يريد به الله سبحانه وتعالى لا بد أنه يريد منه يعني مقابل أما مقابل عاجل أو آجل فإن كان عاجل فهو يريد المال ويريد الجاه ويريد كذا وإن كان آجل فهذا شيء آخر دليل أنه مجنون. أما إذا هو ما يعني إذا كان يطلب العمل هذا لشيء خاص به فعندما يأتي يقول هذا كله لأن أنا لا أريد منكم شيء إن أجر إلا على الله هذا التأكيد على صحة النبوة. ثم قال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق أي ينزله ويلقيه إلى الأنبياء أو يرمي به الباطل فيدمغ وأصل القذف الذي بدفع واعتماد كالرمي بالسهم والحجر ويستعار القذف والرمي لمعنى الإلقاء فقال إنها المنجنيق قذف المنجنيق. قال في البرهان والحق كل ما أنزل الله على رسوله من صدق وعده ووعيده وأمره وزجره. ثم قال عالم الغيب أو علام الغيوب أي الخفيات جدا. ولما ذكر الله تعالى أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال ذكر أن ذلك الحق قد جاء فقال قل جاء الحق. قال الهادي عليه السلام ومعنى جاء الحق فهو وقع الحق فحق الوعيد. وفي البرهان هو ما أظهره الله على يدي نبيه من آياته ومعجزاته وشرائعه وأحكامه وقيل القرآن والإسلام أو السيف. وأما قوله وما يبدئ الباطل فقال الهادي عليه السلام يقول ما يبدئ الباطل أمرا ينفع أهله في شيء من أمرهم وما يعيد يقول ولا يعود نفعه عليهم ولا ضر على عدوهم. قال في البرهان والباطل هو كل ما عبد من دون الله عز وجل من أوثان وأصنام ورؤساء انتهى. وقيل الكفر وإبليس أي ما يبدئ الباطل فعلا وما يعيده وهذا مثل في الهلاك لأن الحي إما أن يبدئه فعلا أو يعيده فإذا هلك لم يبقى ابتداء ولا إعادة والمعنى جاء الحق وهلك الباطل. قال الرازي ويحتمل أن يكون المراد من جاء الحق نعم ويحتمل أن يكون المراد من جاء الحق ظهر الحق لأن كل جاء فقد ظهر والباطل خلاف الحق وقد بينا أن الحق الموجود ولما كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن انتفاءه كالتوحيد والرسالة والحشر كان حقا لا ينتفي، ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لا يمكن وجوده كان باطلا. وهذا المعنى يفهم من قولهم وما يبدئ الباطل، أي الباطل لا يفيد شيئا في الأول ولا في الآخر، فلا إمكان لوجوده أصلا، والحق المأتي به لا عدم له أصلا. ثم قال تعالى قل إن ضللت عن الرشد فإنما أضل على نفسي، معناه لا يعود الضرر إلا على نفسي، وهذا إخبار بأن من ضل فإنما يضر نفسه. قال الواحدي وغيره وذلك أن كفار مكة زعموا أنه قد ضل حين ترك دين آبائه. ثم قال تعالى وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. قل إن ضللت يا محمد، يا خطاب للمشركين، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني المضر على نفسي أنا ما هو عليكم، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن الهداية من الله سبحانه وتعالى، والإضلال من النفس، الإنسان إذا ضل فإنما من نفسه، والهداية أن اهتدى الإنسان فبما أعطاه الله سبحانه وتعالى من التوفيق ومن الألطاف. الله سبحانه وتعالى يعطي خيرا ليهتدي الإنسان به، ولا يعطي شرا حتى يضل الإنسان، بل إن الإنسان دائما إلى الخير أقرب. ثم قال تعالى إنه سميع يدرك كل ضال ومهتد قريب لا يخفى عليه شيء، أو سميع لما يقولون قريب الإجابة لدعائي إذا ناديته واستعديت به عليكم قريب يأتيكم من غير تأخير. إنه سميع، سميع هنا بمعنى عليم، فالسمع ليس في حق الله سبحانه وتعالى بمعنى الأذن، ولكن استمع في حق الله سبحانه وتعالى بمعنى العلم، والبصر بمعنى العلم، سميع بصير عليم كلها بمعنى العلم. ومعنى فلا فوت أي لا يفوتوننا أو لا يفوت أحد. نعم. ثم قال تعالى ولو ترى إذ فزعوا، يريد أهل مكة، أي حين فزعوا وخافوا، وحين البعث من القبور أو الموت، وجواب لو محذوف، أي لرأيت أمرا عظيما هائلا أو معجبا لك، ويجوز أن تكون لو للتمني. ولو ترى يا محمد إذ فزعوا، يعني إذ خافوا واضطربوا لعجبت من أمرهم. ومعنى فلا فوت، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أي لا يفوتوننا أو لا يفوت أحد العقاب ولا يهرب منه. والمعنى أنه لما قال سميع قريب قال هو قريب، فإن لم يعذب عاجلا أو لا يعين صاحب الحق في الحال فيوم الفزع آت لا فوت. وأخذوا من مكان قريب، إلى من الموقف، لأنه إلى النار إذا بعثوا على الأول، أو من ظهر الأرض إلى باطنها إذا ماتوا على الثاني. القولين فيها قولين. قلت والأولى في معنى ذلك ما ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام وغيره، وهو أن معناه أخذهم الله من مكان قريب إليه لا يبعد عنه ولا يتعذر عليه، وهذا مثل المضروب لقدرته عليهم انتهى، يعني هم في أيدينا وتحت سلطتنا يؤخذون. هل كان المنصور المخذول هذا أبو جعفر المخذول الخليفة العباس شدة قوته وانتشار سلطانه ودولته، كان إذا جاء شيء يكتب فيه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني أين ما هربوا بيرجعوا، ما عليك. ما قال هارون الغوي لأنه كان في بيته وفي قصره وينظر إلى سحابه وهي تمشي، فقال اذهبي حيث شئتي أو انطري حيث شئتي أتيني حراجك، انتظر مساحته وسلطته، دليل على الشدة. فهذا الخبيث كان يكتب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن ما هربوا بيرجعون وإحنا اللي بنحاسب. الله سبحانه وتعالى أقوى وأشد وأعظم. ثم حكى قولهم عند الفزع المذكور، فقال تعالى وقالوا قالوا آمنا به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالبعث. فقالوا بعد ظهور الأمر حيث لا ينفع إيمان آمنا، يعني مثل إيمان فرعون لما رأى الموت قال الآن، يعني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، الله سبحانه وتعالى الآن. فكذلك هؤلاء وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. أو بالقرآن فقالوا بعد ظهور الأمر حيث لا ينفع إيمان آمنا، فقال تعالى وأنا لهم التناوش من مكان بعيد، أي كيف يقدرون على الظفر بالمطلوب، وذلك لا يكون إلا في الدنيا وهم في الآخرة، والدنيا من الآخرة بعيد، والتناوش والتناول من ناشه ينوشه إذا تناوله، لأن التناوش تناول سهل لشيء قريب، وهذا تناول الإيمان بعد ارتفاع التكليف، أي كيف لهم التناول بعد أن فات العمل وبعد المهل وانقطع الأجل، وهو تمثيل لطلبهم ما لا يكون، وهو أن ينفعهم إيمانهم كما نفع المؤمنين إيمانهم في دار الاختبار، مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوه كما يتناوله الآخر من علوه كما يتناوله الآخر من قدر ذراع، تناول سهلا بلا تعب. الحمد لله يا رحمة الله. ثم بين الله تعالى السبب في أن إيمانهم لا ينفع، فقال وقد كفروا به من قبل، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، من علوه بدل غلوه، من علوه. ثم بين الله تعالى النقطة بس، ثم بين الله تعالى السبب في أن إيمانهم لا ينفع، فقال وقد كفروا به من قبل، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو البعث من قبل ذلك في الدنيا، لأن لو وإذ وقالوا وفزعوا المراد بها الاستقبال، وإن كانت للمضي، لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما قد كان لتحققه واستحالة تخلفه. وقوله تعالى ويقذفون معطوف على قد كفروا على حكاية الحال الماضية، يعني وقد كانوا يتكلمون بالغيب من مكان بعيد، أي يرمون به من مكان بعيد، فهم يخطئون المرمى ضربه مثلا لقولهم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساحر شاعر كذاب، أو قولهم لا بعث ولا جزاء، وهذا تكلم بالغيب، والأمر الخفي أي الباطل، لأنهم لم يشاهدوا منه سحرا ولا شعرا، ويحتمل أن يتعلق بقولهم آمنا به على أنه مثلهم في حال طلبهم نفع الإيمان في تلك الحال بمن يقذف شيئا من مكان بعيد وهو أيضا لا يراه، ففيه امتناع الإصابة من وجهين، بعده كون أنه بعيد، وكونه لا يراه، أي بعيد ولا يراه، أحد يرمي يريد أن يعني يصيب شيء وهو في مكان بعيد ولا يرى هذا الشيء الذي يريد أن يصيبه، مستحيل أن يصل إليه، وكون لا يرى، وقوله ويقذفون بالغيب ضد يؤمنون بالغيب، لأن الغيب ينزل من الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر فهو يقذف بالغيب أي يقول ما لا يعلمه. ثم قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي منعوا من التوبة ونفع الإيمان والنجاة من النار والفوز بالجنة كما فعل بأشياعهم من قبل، أي بأشباههم من كفرة الأمم قبلهم وممن كان مذهبهم، إنهم كانوا في شك مريب من البعث أو من النبوة، أي منغمسين في شك لا يزيلونه بنظر صحيح، ومريب معناه موقع في الريبة، موقع في الريبة والتهمة، أو وصف الشك بأنه شاك مجال نحو ضلال بعيد وعذاب أليم، وشعر شاعر والله أعلم، لأنهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب، يعني في شك مريب كقولة في ضلال بعيد وعذاب أليم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلنا من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهدنا الى المسلمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم اكفنا ما اهمنا في الدنيا والاخره. اللهم من شغلنا واذانا فاشغله واذه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلت عليه من لا يرحمه يا ذا الجلال والإكرام، واجعل تدبيره في تدميره يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.